فاسكب دموع البر فوق رفاتها واقرأ على جثمان أمك قوله قد جاء نصر الله نصرا شافيا. وإلى لقاء يا حبيبي نلتقي بعد الممات هناك عند إلهيا.